والسلام على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ذكر أهل العلم ويعني عزى بعضهم الكلام إلى الرازي في تفسيره رحمه الله، قالوا شهد ببراءة يوسف عليه السلام 5 شهود، أعظمهم ربنا تبارك وتعالى وكفى به شهيدا وهو خير الشهيدين سبحانه وتعالى. قال عنه إنه من عبادنا المخلصين. بعد لو كان المخلصين يعني لكان الأمر محتملا، هو مخلص ولكن لعله زلت قدمه. إنما المخلصين يعني استخلصناه ورفعناه وكرمناه، وهذه كفى بها منقبة في أن تدفع الغيبة عن يوسف عليه السلام. ثانيا شهد شاهد من أهله، ثم لما بان الحق قال زوجها، وقيل هذا من شهادة من قول الشاهد وكان ابن عمها على ما رأى بعض أهل العلم، قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص ظهرت براءتك فاكتفي بذلك ولا تتكلم في الأمر واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثالث هؤلاء الشهود النسوة، حيث إنهن لما رأينه قلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. والكرم وصف بالملائكية ربما يعنينا به الحسنى ويعنينا به كرم الأخلاق، إنما تأتي كلمة كريم لتبين أنه ليس أهل لما رمي به عليه السلام ولما اتهم به، فالكريم لا يصدر منه هذا ولا يمكن أن يقع في إنكار الجميل ورد المعروف به أسوأ منه وأقبح منه. ولهذا قال هو إنه ربي أحسن مثواي لما دعته، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وهذا من كرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال يوسف نبي الله، في رواية الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ثالث أو رابع هؤلاء الشهود شهادة المرأة بنفسها في قولها للنسوة، خبرك شهدت مرتين، قالت للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني امتنع، ويريد أن امتنع بس لأنه فاستعصم يعني امتنع امتناعا شديدا، كأنها قالت حاولت، فلا كلمة مراودة أصلا معناها المحاولة بعد مرة بعد مرة، يعني فلان مثلا ظل يراود حتى يقول لك ده فلان ده مراود أصول، يعني بيحاول كده أنه يطبعها بصناعة معينة ويتعامل معه الكلام. فهي تقول أنا حاولت كثيرا كثيرا دون جدوى، ولمعنى راودته إن هي كثرة المحاولة، والفشل جاء من قولها فاستعصم، يعني استمسك بمنهج ربي وأدى لي أن أصل إلى إنسان بيني وبينه ربه سبحانه وتعالى وأمره ونهيه جل ذكره. وقالت فيما سمعنا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. خامس هؤلاء الشهود صاحبان في السجن، قال له نبئنا بتأويل عن تأويل ما رأينا إنا نراك من المحسنين، ما قالوش إنا نراك من الصالحين أو إنا نراك مثلا من المؤمنين أو من المسلمين، من المحسنين، والإحسان أعلى درجات الدين، فلا يكون المرء محسنا حتى يتقن العبادة على أكمل وجه، وذلك لأنه نزل منزلة بقلبه كأنه يرى الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان نزل تلك المنزلة أو نزل في هذا المقام أن يفعل ما تزينه له نفسه أو ما يوسوس به إليه شيطانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يعني على الأقل إن نزلت عن هذه المدة فلا أقل من أن تعلم أنه يراك. ولذلك قال الله عنه لولا أن رأى برهان ربه، وإذا كلام طبعا كبير لا يتسع المقام لذلك. أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن بعض المفسرين ينسب قوله تعالى وما أبرئ نفسي بعد شهادة المرأة العجوز إلى يوسف عليه السلام، ولكن إن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أن هذا من قول يوسف عليه السلام. يعني لما بلغه أن امرأة العزيز قالت قال برضو أنا والله أنا برضو مش يعني ولكن لولا أن الله عصمه. طبعا الكلام ده صحيح أنه لولا أن الله عصمه، يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده أو أتته الرزايا من وجوه المكاسب. إنما يعني أهل العلم الذين قالوا بهذا نسبوا القول إلى يوسف عليه السلام وقالوا إن ده يعني كان رد على كلامه، إنما أظن أنت شهدت بذلك وأنا أشهد أن نفسي يعني كسائر الأنفس، إنما أرى والله أعلم ما رأوه كتب أهل العلم يعني وأنا ناكل لهم ونسبوا صاحب رأي، أن هذا بعيد عن يوسف عليه السلام. لأن إنسانا بهذه المنزلة عند الله ثم بشهادة الشهود له هذا لا يمكن أن تكون نفسه أمارة بالسوء، إنما نفسه مطمئنة. ولا يمكن لصاحب نفس مطمئنة أن تحدثه النفس المطمئنة بما يمكن أن يقع فيه من هذا، إنما هذا الكلام والله أعلم أليق بأن يكون منها. قل يعني أنا قلت هذا ولكن اعذروني فإن النفس أمارة بالسوء، يعني أنا اتهمتها أمامكم لأنها أمارة بالسوء، فأنا يعني امرأة زلت في قدمي فأعذروني والله عز وجل قد تاب عليه. ولا يعني في نوع من الاحتجاج بالقدر، والعلماء يقولون الاحتجاج بالقدر يجوز إذا كان يعني في الإيه في المصائب لا في المعايب، يعني لما الإنسان يقول والله الحمد لله، واحد يقول له أنتش ناسي لك أظن عدت ما عرفش كم سنة تشرب إيه، وقال له الحمد لله قدر الله والحمد لله ربنا تاب عليه، يجوز أن يقول هذا طالما ربنا. انما ما ينفعش بقى قاعد يشرب وبعدين او ياكل حرام او يسرق ولا كذا ولا كذا، بعدين تقول له قال انا ربنا اراد ان يتوب عليه يتوب عليه، لا يجوز هذا عند المصيبه، انما بعدها يجوز الاحتجاج. فهذا من يعني من هذا الباب والله اعلم. اذا هذه النفس والذات النفس دي ثاني مرتبه من مراتب الانفس في القران الكريم. اسوأ النفوس عفوا دي اول مرتبه، اسوأ النفوس النفس الاماره بالسوء. ثم إذا ربنا سبحانه إذا تاب الله عز وجل على صاحبها وهداه ارتقت حتى تصير نفسا لوامة، ما تبقاش معصومة، لأن مش حد منها معصوم، يمكن أن يفعل معصية ثم يحدث لها توبة. وهذا يعني إنسان على خير ما لم يعني تجره نفسه إلى أن يصبح صاحب نفس أمارة بالسوء مرة أخرى، إنما طول ما هو بيحاول معاها يوشك أن يبلغ بها الدرجة الثالثة وهي أعلاها، وهي النفس المطمئنة التي ينادى عليها عند الموت. أسأل الله أن يجعل أنفسنا كذلك، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أحسن، يعني سيدنا يوسف لمؤاخذة شيخ إيه ده.